من الحرفين. ولذلك سنستمع بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى في كل أسبوع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابتداء يعني معذرة الله على الإطالة، وهذه أيضا يعني من سوء الأدب، لأن من سوء الأدب أن نطيل ما سمى النبي عليه الصلاة والسلام تخفيفا، لكن الله الموضوع كان يحتاج إلى أكثر من ذلك. وسوء الأدب يا إخواني والأدب في العدل والإفراط والتفريط، فمن عدل فقد تأدب، ومن أفرط مع الإفراط أو التفريط مع الغلو أو الجفاء فقد أساء الأدب. بمعنى بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بترى أقواما يغالون في العبادات، واحد من كثرة المغالاة في العبادة ممكن يتوضأ في العضو الواحد أكثر من 3 مرات. وقد حسن بعض العلماء حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من زاد عن 3 فقد استعد وأساء وظلم، فهذا خرج عن الأدب بسبب غلوه. آخر من كثرة الوسوسة التي عنده يدخل الصلاة، نويت أن أصلي أربع ركعات مغتريا بهذا الإمام، وهكذا. هذا من سوء الأدب أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ترفض. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، كما في الصحيحين. ولذلك ينبغي على العبد ألا يغالي وألا يجافي، فالغلو في الشيء والجفاء عن الشيء من سوء الأدب. من سوء الأدب واحد يدخل إلى الصلاة ينقر الصلاة كنقر الغراب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. زي واحد كنت لسه بحكي عنه دخل للصلاة خلف الإمام، الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال واحد من المأمومين يا شيخ، قال خلاص صليت بنا 3 ركعات. قال واحد بجواري كده فجأة أقسم بالله العظيم صلى بنا 4 ركعات. محدش قال له اقسم ولا قال له يا عم انت بتقسم ليه؟ قال لأن أنا عندي 4 محلات، فالركعة الأولى انتهيت من حسابات المحل الأولاني، والركعة الثانية انت، وأنا متأكد إن أنا انتهيت من 4 محلات، صليت بين 4. ده من سوء الأدب، وهو يقف بين يدي ربي يقول الله أكبر وفي قلبه المحل أكبر. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكنه ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وإن الشيطان يحاول بقدر الإمكان أن يسرق من العبد من عباداته بقدر الإمكان. واحد صائم وهو صائم لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي النساء، لكن ينظر للذاهبة والآيبة من المتبرجات، يسلي نفسه بالأفلام المحرمة، يسلي نفسه بسماع الغناء، ده مش من الأدب. يصوم طيلة النهار وأول ما يفطر على سجارة، مش من الأدب. فالسوء الأدب إذا غليت في الشيء أو جفيت في الشيء فقد تعديت الأدب. 3 نفر وحديثهم مشهور دخلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام عاملة إزاي، فكأنهم تقالوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال واحد أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم كل يوم مش أفطر ولا يوم. وقال الثاني وأما أنا فأصلي ولا أرقد طول الليل من أول ما يدخل الليل لغاية الفجر وأنا أصلي. والثالث قال وأما أنا فأعتزل النساء. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام هل رحب بهم؟ جواب لا. قال ما بال قوم يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك يا إخواني الأدب هو العدل، لا تغالي في الشيء ولا تجافي عنه. واحد مع المخلوقين، واحد جزاك الله خيرا بتعمل ايه يا عم؟ قال والله بشتغل في اليوم 16 ساعة عشان أكل العيال. 16 ساعة بيجي بعد كده ينام. خدوا بالكم من الكلام، انشغل بأولاده وزوجته عن الله سبحانه وتعالى، هل هذا أدب؟ الجواب ده مش أدب. هيعمل ايه؟ ما تنشغلش عن الله. واحد اخر انهمك في عبادة الله، ضيع اولاده وزوجته، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وفي لفظ ان يضيع من يقود، هل هذا ادب؟ فلذلك الادب هو العدل، الادب هو العدل، ان تسعى لزوجتك واولادك وفي نفس الوقت الا تنشغل عن ربك. فتح المحل تقول الجمعة الله أكبر، يقول لك العمل إيه عباد، ده أدب مش أدب. فالأدب أن نضع كل شيء في موضعه، فلا نغالف الشيء، لا نغالف الشيء ولا نجافي عن الشيء. مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أنا بتعجب يا أخواني من شيء وأذكرها للمرة الثانية. أنا بتعجب مين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. بعض إخواننا يخشى من التصوف، فإذا سمع إنسانا يقول مثلا قال سيدنا رسول الله، قال سيدنا يبقى ده مش ماله، مش سني. إيه يا عم وصلت لغاية كده؟ يعني عشان الغلو اللي بعض الناس غلاف الرسول أنا أجافي عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يا إخواني. فينبغي علينا أن نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإحنا في حقيقة الأمر مفيش محبة، المحبة ضعيفة جدا فوق ما تتخيلون، محبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ضعيفة. ابن عمر يجلس مع ولده بلال، فبيقول ابن عمر لولده بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ابن عبد الله ابن عمر قال والله لأمنعن نسائي عن بيت الله حتى لا يتخذن المسجد دغلا، يعني حجة في الخروج. فقام ابن عمر يضرب ولده ويسفهه ويقول لا أكلمك، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا وأنت تقول أمنع، كأني ما فيش كلمة بعد كلمة من، يعني كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. مر أحد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على ابن عمه، كان في يده اللي خذف بعض الحصب، وبعدين يضعه على أصبعه وبعدين يقذف به، يضع الحصى على أصبعه ويقذف به. فنظر إليه قال له عبارة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول، أي عن الحصى، ويقول إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، إنما تفق عينا أو توقع سنا. فالرجل ابتسم كده للصحابي وبرضه شغال عمال، قال أقول لك نهى النبي عليه الصلاة والسلام وتستمر، ما كلمه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إحنا يا إخوانا هقول لكم إيه، مع رب العالمين سبحانه وتعالى إلا من رحم الله، ومع هقول لكم على حاجة، قصة حكيتها لكم قبل كده، فاكرين قصة الشيخ سعيد بن مسفر؟ ها وقف في الصلاة واحد اداله قال له تفضل فضيلة الشيخ 200,000 ريال وزعهم على الفقراء. كان الشيخ بقى زمان مع عربية دبل كابينة، هي دي السيارة اللي عنده، وراح حاطط المبلغ وراح جري عايز ايه، فرحان انه هيوزعها على فقراء وايتام وربنا ان شاء الله ياجره على ذلك. قال والله العظيم ما كان عندي 200,000 في التوقيت ده، ما عنديش 200,000 الا بقى لو اذا بعت البيت الذي اسكن فيه. وجري الشيخ بالسيارة، وبعدين اذن للمغرب، ركن السيارة ونسي الشنطة بداخل السيارة في السيارة، ودخل يصلي المغرب. اول ما رآه امام المسجد اهلا فضل الشيخ سعيد، وراح حضنه وعمل ايه وازاي صحتك، والله تكفى يا شيخ كلمتين بعد الصلاة للناس تذكرهم بالله. قال ابشر. قال هو ناسي انه سايب الايه في العربية السيارة، شنطة اللي فيها الفلوس. اتوضى وصلى ركعتين وجلس يقرأ في المصحف واقيمت للصلاة والامام يصمم ان الشيخ سعيد يدخل يصلي. اول ما دخل وقال الله اكبر اشتغل الشيطان مع الشيخ في عدم الادب، قال له الشنطة. طب ما فكروش بالشنطة اول ما دخل وهو بيتوضى ليه، قبل ما يدخل للصلاة ليه؟ قال والله العظيم بقى كل اللي في رأسي الشنطة، هوديها فين؟ وبدأت ارجع في دماغي اقوال بعض الفقهاء، يجوز لي في الحالة دي اخرج من الصلاة واستخلف ولا لا يجوز؟ خلاص ادخل واحد ولا ما دخلش؟ قال والله ما عرفت قرأت ايه ولا قلت ايه في الركوع ولا قلت ايه في السجود، بعد الصلاة عاملة ازاي؟ الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، الله اكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. عايز يجري عشان يشوف الشنطة. الامام مسك الميكروفون والحمد لله ساق الله الينا الشيخ سعيد بن مسفر ويقول لك، قال له مش عايز اتكلم دلوقتي، قال له فما بد. فالشيخ عمال يكلمه خاف، راح مسك الميكروفون قال بصوا بقى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم رياض الجنة فارتاحوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، واللي مش هيقعد في حلقة الذكر ويخرج هيبقى منافق من المنافقين، خايف حد يخرج ياخد الشنطة ويمشي كله يقعد. واتكلم الكلمتين وجري خدش لقى الشنطة في السيارة، سجد سجدة شكر لله ثم رجع أعاد صلاته من جديد. ما الذي يدفعك إلى عدم الأدب؟ الشيطان وراك، الشيطان وراك. فخد بالك، تأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. والذي تفعله في المسجد لأنك تحترم بيت الله جل جلاله، فهذه أرض الله، احترم الله سبحانه وتعالى في خارج. هل يستطيع العبد أن يشرب السيجارة بداخل المسجد؟ الجواب ليه؟ ليه لا؟ الجواب ليه؟ ليه لا؟ عشان المسجد ولا لله؟ طيب ما رب العالمين الذي يراه في المسجد يراه فين؟ في خارج المسجد. والمسجد ملك لله والأرض ملك لله. لذلك لما سألوا بعض الصالحين أريد أن أنجو من المعصية ماذا أصنع؟ قال إن أردت أن تنجو من المعصية، قال ماذا أصنع وأنا أقع في المعاصي؟ قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. رجع لنفسه، قال كيف لا أكل من رزقه؟ ولا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فأرزق من في السماوات ومن في الأرض ومن تحت الأرض يرزقهم رب العالمين. قال أما تستحي أن تأكل من رزق الله وأنت تضيع فرائضه؟ قال دلني على علاج. قال إن أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاعصي الله في غير ملكه. رجع الرجل إلى نفسه، قال كيف والله يملك الأراضين والسماوات وما بينهما؟ فقال أما تستحي أن تعصي الله في ملك الله؟ قال إن أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. قال كيف وهو يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء؟ قال أما تستحي أن تعصي الله وأنت تعلم أنه يراك؟ قال إن أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت فقل له أخرني ساعة حتى أتوب إلى ربي. قال كيف هذا والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال ربما أتاك أجلك وأنت على المعصية، أما تستحي؟ قال دلني على علاج. قال إذا جمع الله الأولين والآخرين وأمر زبانية جهنم أن تأخذك إلى جهنم فخلص نفسك منهم. فبكى الرجل ووعد أن لا يقع في المعصية مرة أخرى. فيا إخواني، الله الله في الأدب، والله الله في شرع الله سبحانه وتعالى. رجل في المحافظة هنا دخل عياذا بالله في دورة من دورات أحد المساجد، ويحزنني أن أقول هذا، لكي يعطي حقنة مخدرة لنفسه، فقبضه رب العالمين بداخل هذا المكان. يقسم الإخوة بالله ما أتت سيارة الإسعاف إلا وظهرت رائحة الرجل بالمسجد أنتن في أقل من ساعة. خاف رب العالمين، لا يخفى عليه منك خافية. خاف أن يفضحك وأنت على فراش الموت، أن يفضحك وأنت في القبر، أن يفضحك على رؤوس الأشهاد. أيامنا تمر والشهور تجري وتسحب السنون ويطوى حياة جيل بعد جيل، وسيأتي اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله نسأل عن الكبيرة والصغيرة وعن الحقيرة والعظيمة، إن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب. ولا تأتي، متى يأتيك الأجل؟ واحد يبقى عنده 20 سنة وبيموت، وعنده 40 سنة وبيموت، بيبقى قد عمرك بالظبط وبيموت. انت جيت الجمعة، في جمعة لك تاني في حياتك ولا مفيش؟ طيب في يوم سبت تاني عليك هيجي؟ طب انت في الجمعة هيجي عصر عليك؟ طب انت في المسجد هتروح على قدمك ولا محمولا على الاعناق؟ طيب زررت قميصك بيديك، هتفكه بيديك ولا هيخلعه لك المغسل؟ كل نفس ذائقة الموت، وانما توفون اجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله العظيم يا إخواني هنتنسي، والله العظيم هنتنسي. خارج في جنازة قريبا وبعدين وانا واقف بجوار اخوه كده بتذكر كلام ابن مسعود، يعني مش بدعي لنفسي حاجه، والله العظيم بدعي لنفسي حاجه، يعني انا اقلكم، اتذكر كلام ابن مسعود رحمك الله يقول: ما خرجت في جنازه الا وحدثت نفسي لو اني الميت ماذا سيصنع رب العالمين بي. فانا بفكر في كده، فلقيت اخين قدامي وهم واقفين، واحد بيقول للتاني: انت خلصت ورق التجنيد؟ هم بيدفنوا الراجل. خلصت ورق التجنيد؟ تاني قال له: لا. رحت وما رحتش؟ انا قلت ببالي هو ده وقت تجنيد، رحت سايب نفسي ورحت اقف في مكان بعض اخوة، لقيت اخوة بتتكلم مع بعض، بقول له: خد بالك احنا معادنا الساعة 9. مش عارف مين فيهم واقف على القبر متذكر الميت يرفع اكف الضراعة الى الله ان يثبته الله. هتبقى بعض الناس هيبقى على القبر وينساك وهم بيدفنوك، هتتنسي. وبالرغم من ذلك نركن الى الدنيا ونطمئن لها، ما لي رأيتك تطمئن الى الحياة وتركن، يا ساكن الشرفات ما لك غير قبرك مسكن. وبعدها: يا جنة يا نار ما لك غير قبرك مسكن. اليوم انت مكاثر مفاخر تتزين، وغدا تسير الى التراب محنط ومكفن. احدث لربك توبة، قدامك الطريق، احدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن. اسمع، فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن، وكأن اهلك بكوا جزعا عليك ورننوا، فاذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، فاذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلتهم ورحى المنية تطحن. اتق الله واعلم أن هذا الكلام إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. يوقفني ربي بين يديه ويقول: أي عبدي بلغت؟ أقول: ربي نعم بلغت. هل طبقت على نفسك؟ هذا بيني وبين ربي. يخبرك: يا عبدي هل سمعت؟ إن قلت لا يسود الوجه وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. إن قلت نعم سيقول لك: ماذا صنعت فيما سمعت؟ انت سمعت وذكر، فان الذكرى تنفع. على قدر ايمانك على قدر انتفاعك بالذكرى، لو ما انتفعتش ولا كلمة مش عارف فين ايمانك. انتفعت ب10% من الخطبة على قدر ايمانك، 50% من الخطبة على قدر ايمانك. فذكر فان الذكرى تنفع مؤمنين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله. مع الفضيلة الأستاذ الدكتور